أغاث الله جل وعلا به البشرية المتخبط في ظلمات الشرك والجهالة والخرافة، فكشف به الظلمة وأذهب به الغمة وأصلح الأمة، فهو الإمام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخرهم، هدى الله جل وعلا به من بعد ضلالا، وعلم به من بعد جهالا، وأرشد به من بعد غوايا، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وكثر به بعد قلة، وأعز به بعد الذلة، وأغنى به بعد العيلة. ألم كما قال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يتلى عليهم من قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لم يدع عليه الصلاة والسلام حسنا إلا أمر به، ولا قبحا إلا نهى عنه. عرفهم عليه الصلاة والسلام حالهم بعد القدوم على ربهم تبارك وتعالى، فكشف الأمر وأوضحه، ولم يدع بابا من أبواب العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه، ولا مشكلا إلا بينه وشرحه، حتى هدى به القلوب من ضلالها وشفاها من أسقامها وأغاثها به من جهلها. وأي بشر أحق بأن يحب وبأن يعظم حقه أولى من هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ محبته عبادة من العبادات، وقربة من أجل القربات عند الله تبارك وتعالى، بل إن محبته من محبة الله الذي اصطفاه واختاره لهداه عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في بيان هذه الحقيقة العظيمة التي أوجبها على المؤمنين به: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. تعبد الله جل وعلا العباد بمحبته أولا تبارك وتعالى، ثم محبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأوجب عليهم أن يقدموا محبته على محبة كل محبوب، على محبة كل محبوب. ولقد جبل الله تبارك وتعالى العباد على حب أشياء كثيرة في هذه الحياة، من بينها ما ورد ذكره في هذه الآية الكريمة، إلا أن محبة الله ثم محبة نبيه عليه الصلاة والسلام ينبغي ويجب أن تكون مقدمة على أي محبوب. قال القاضي عياض: عند هذه عليه رحمة الله عند هذه الآية الكريمة كفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خبرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وتوعدهم بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين، وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله جل وعلا، نعوذ بالله من الضلال. إن من تمام الإيمان بالله جل وعلا الإيمان بنبوة نبيه عليه الصلاة والسلام، ومعرفة حق هذا النبي الكريم الذي أوجب الله جل وعلا محبته على المؤمنين به. ليس هذا فحسب، بل إن محبته يجب وينبغي أن تكون مقدمة على كل محبوب، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، أي أولى به في محبته، أي في تقديم هذه المحبة حتى على النفس التي بين جنبي الإنسان. إن محبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكامل والمطلوبة هي هذه المحبة التي تعبدنا الله عز وجل بها وجعلها من مقتضيات الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وروى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن هشام رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي، وفي رواية: إلا من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن بلغت درجة المحبة المطلوبة، أن يكون حبك لنبيك عليه الصلاة والسلام أن يكون حبك لنبيك عليه الصلاة والسلام مقدم على كل محبوب، حتى من نفسك التي بين جنبيك. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه المحبة التي من مقتضياتها ومستلزماتها أنك لا تقدم على سنته سنة وعلى هديه هدي، أن تكون من المحافظين على هديه وسنته، من الذابين عنها، من الموالين والمعادين فيها، توالي المتمسكين بها والمعظمين لها، وتعادي المناوئين لها والمعرضين عنها على حسب درجاتهم، وهم متفاوتون في ذلك. أنا لا أشن هجوما على أولئك الأراذل ممن تجرؤوا على شخص نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء كما أخبر عنهم ربنا جل جلاله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنا أدعو الذين ينتسبون لهذا النبي الكريم من أمته، هذه الأمة التي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريص على هدايتها وحب الخير لها كما أخبر بذلك وشهد له بذلك ربه جل جلاله، هذه الأمة التي يجب عليها أن تعظم نبيها حق التعظيم، وأن تحبه الحب الكامل المطلوب الذي يظهر في حياتها وفي هديها وفي منهجها في سائر شؤون حياتها. كيف نرد على أولئك الكفرة الفجرة وفينا من يعادي سنة النبي من بني جلدتنا ويتكلم بألسنتنا يشن الحرب على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويشوهها، بل يشن الحرب على دين الإسلام ولا يخشى وهو بين أظهر المسلمين. تلك حرب أولئك العلمانيون الذين زرعوا في أرضنا وفي بلاد الإسلام كلها يجهرون بمحاربة دين الله تبارك وتعالى وصد الناس عن سبيله جل وعلا. وليس هذا ببعيد، تقام المهرجانات كمهرجان الكتاب الذي هو الأصل فيه أنه الكتاب بكل ما تحمله هذه الكلمة بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، إلا أنها تفيده فيما يحب أعداء الله جل وعلا، أما فيما يحبه أولياء الله فإن الكتاب الديني محرم في معرض كتاب بلاد من بلاد الإسلام. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، ونحن نعلم علم اليقين أن هذا ليس توجه ولاة الأمر فيها، إنما هو من تصرف بعض الأخباث الذين يكنون هذا الحقد الدفين وهذا العداء الصريح المعلن على دين الله على دين الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، وإلا كيف نفسر مثل هذه التصرفات الشيطانية التي لا تخدم إلا أعداء هذه الملة؟ كيف يتقوى الإرهاب والفساد في بلاد الإسلام إذا منعنا أبناء الإسلام من المصادر والمراجع من كتب العلماء والأئمة الأعلام الذين يهدون هؤلاء بهدي نبي الله صلى الله عليه وسلم ويرشدونهم إلى الطريق المستقيم وإلى الدين القويم كما أمرهم بذلك رب العزة والجلال؟ أما أن ينشر الضلال والتضليل والإفساد والروايات الخبيثة القبيحة التي تدعو إلى المجون والفسوق جهارا، ثم يمنع الخير ويمنع الهدى ويمنع الوحي الذي أنزله الله من السماء، نسأل الله جل وعلا أن لا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن يأخذ الذين يعادون ديننا ويعادون نبينا عليه الصلاة والسلام أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم والله لا يعجزونه. نسأل الله جل وعلا أن يطهر بلاد الإسلام من أمثال هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا، ويصدق فيهم قول الله تبارك وتعالى: ويريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فلا تميلوا إلا للحق والهدى، وتمسكوا بسنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. عظموا نبيكم في قلوبكم، عظموا نبيكم في بيوتكم، عظموا نبيكم في هديكم كله، في هديكم كله وفي جميع تصرفاتكم، فإن تعظيمه عليه الصلاة والسلام هو سبيل الهداية في الدنيا والفوز يوم القيامة. الله جل وعلا لا يقبل ولا يرضى إلا بمن جاء من ورائه عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام. أين هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أبنائنا في مدارسنا وفي شوارعنا؟ بل أقول أين هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مساجدنا؟ مساجد تحارب فيها السنة ويدعى فيها إلى البدعة، مساجد فيها القبور وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبر ميت مهما كان في بيت من بيوت الله، شيئان لا يجتمعان في دين الله، المسجد والقبر. المسجد الذي ما بني إلا لتعظيم الله وإجلاله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فما محل هذه القبور في بيوت الله التي ما أذن ببنائها إلا تعظيما لله وعبادة لله؟ أنعظم القبور أو نعظم المقبورين؟ وهؤلاء لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة. نسأل الله جل وعلا أن يرفع هذا البلاء عن أمة الإسلام، وإنه والله لبلاء عظيم، لأنه من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. ووالله الذي لا إله غيره رأيت بأم عيني في مشهد منها من أمثال هذه المشاهد في دمشق, في دمشق في عند مشهد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها وبرأها مما يفعل هؤلاء المشركون عند قبرها, إن صح أن قبرها هناك, يتوجهون إلى القبر بالدعاء بل بالسجود والركوع. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا, وتب علينا واغفر لنا, ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا, واحفظنا واحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين من الشرور كلها ومن الفتن جميعها. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا إنك رؤوف رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.